بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم في جنته. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع سلسلتنا المباركة، سلسلة حقوق إسلامية. هذه السلسلة التي نتعرف فيها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات في مجتمعنا الإسلامي، وكنا في الحلقتين الماضيتين نتحدث عن بر الوالدين، ووصلنا بنا المطاف إلى سؤال سألناه في نهاية الحلقة الماضية ولم نجب عليه، سؤال كيف يبر المسلم والديه بعد موتهما؟ والجواب كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان وفي سنده من باب الأمانة العلمية التي عاهدنا الله عز وجل عليها على ابن عبيد الساعدي، ولم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال السند ثقات، أي أن أيها الإخوة في سنده رجل ضعيف واحد، أن رجلا من بني سلمة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ سؤال هام. هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما من بعد موتهما؟ سؤال للمصطفى صلى الله عليه وسلم، سؤال هام يجب أن يطرحه كل من توفى أباه أو أمه: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فاسمع يا حبيبي في الله ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المزداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما. فالأصل اللغوي لكلمة الصلاة الدعاء، والاستغفار لهما، وإنقاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. اسمع إلى الأعمال التي تستطيع يا حبيبي في الله أن تبر والديك بهما. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما، أي كما قلنا الدعاء لهما. ثم ماذا يا حبيب القلب يا رسول الله؟ قال: الاستغفار لهما، أي تكثر من الاستغفار لوالديك كما علمنا الله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إن كانا عاهدا عهدا أو نذرا نذرا أو تعهدا بالقيام بعمل، أن تنفذ هذا العهد وهذا العمل من بعدهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أقاربهما، أقارب أبيك، أقارب أمك، هذه الرحم التي لا توصل إلا إن كانا حيين، أنت بعد وفاة والديك تقوم بصلة هذه الرحم التي لا توصل إلا بهما. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإكرام صديقهما، أن تحسن إلى أصدقائي وصديقات أبيك وأمك. نعم أيها الأخ الحبيب، هل تعجز عن ذلك؟ يا من فقدت والدك، يا من فقدت أمك، الدعاء والاستغفار وإنفاذ العهد إن عهد إليك بذلك، فإنفاذ لعهد والدك بر منك بأبيك، وإنفاذ عهدهما

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. البر ثمرة لا بد أن تجنيها في الدنيا قبل الآخرة، والعقوق ثمرة مرة لا بد أن تذوق طعمها في الدنيا قبل الآخرة. حبيبي في الله، تدبر معي الحديث الذي رواه الطبراني والبخاري في التاريخ بسند صححه الألباني من حديث أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله، البغي وعقوق الوالدين. اثنان يعجلهما الله، يعجل لهما العقوبة والانتقام الرباني، البغي أي الظلم، الظلم عندما تظلم الناس الله يعجل لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وقال: وعقوق الوالدين، فالبر دين والعقوق دين. وأختم بهذه الآثار العملية التي تخلع القلب. فهذا ابن من الأبناء يكبر والده وينحني ظهره ويسيل لعابه، فتشمئز الزوجة من والد زوجها وتقول: جنب والدك فإن أبنائي يشمئزون منه. فنحى الابن العاق والده عن أحفاده، فقال له ابن صغير وهو يحب جده كثيرا: لما تصنع ذلك بجدي يا أبي؟ فقال: حتى لا تشمئزون منه. فبكى الولد الصغير والتفت لأبيه وقال: حسنا يا أبي، سوف أصنع بك ذلك حينما تكبر كما صنعت بجدي. وهذا أيضا أيها الإخوة ابن آخر يمسك به الناس ليفتكوا به في إحدى قرى بلاد الإسلام، انقض عليه الناس بالضرب والإهانة، وإلى جواره والده يبكي وهو يقول: اتركوه، دعوه، اتركوه. ثم قال: والله منذ 20 سنة في هذا المكان صفعت أبي على وجهه كما صفعني ولدي الآن، فإنما هو دين أقضيه. وهذا ابن آخر يجر أباه بقدميه ورجليه ليطرده خارج شقته، فيبكي الوالد حينما وصل إلى الباب، يقول الوالد لولده: إلى الباب يا بني، إلى الباب فقط، إلى الباب فقط. ثم بكى وقال: فوالله ما جررت أبي منذ كذا من السنين وأنا أطرده من بيتي إلا إلى الباب فقط، فأكتفي بالباب فقط، فإنما يا حبيبي في الله ودين أقضيه. إذن البر دين ستجني ثمرته الحلوة، وسيرزقك الله أبناء بررة لتذوق على يديهم حلاوة البر. والعقوق دين ستجني ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة، والعقوق دين ستجني ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة. سيبتليك الله بابن عاق تشرب على يديه كؤوس العقوق ألوانا وأشكالا. هذا حق الوالدين، وهذا والله قليل من كثير. فهل من متدبر؟ وهل من متفكر؟ وهل ستلحق فتبر والديك قبل أن ينقضي عمرهما؟ نعم يا حبيبي في الله، ستبكي غدا، ستبكي كثيرا كثيرا أن مات أبوك وماتت أمك ولما تستطع أن تبرهما. فالآن بادر وأنت حي صحيح معافى مرزوق من قبل الله، فوسع على والديك، وحذاري حذاري أن تقدم بر زوجتك وبر أبنائك على والديك. اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا في حياتهما وبعد موتهما. اللهم ارزقنا برهما واجعل برهما طريقا لنا موصلة إلى الجنة، واجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله تعالى أولى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.